أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن مع جنس أدبي جديد، وهو السيرة الذاتية. والسيرة جنس أدبي كسائر الأجناس الأدبية الأخرى، كجنس الشعر والقصة والمقالة والمقامة والمسرحية والقصوصة والحكاية، جنس أدبي سواء بسواء. السيرة الذاتية، المصطلح والشروط. قبل أن نتحدث أو ندخل في الحديث أو في التفصيل شروط وتعريف السيرة الذاتية، نود أن نقف على إشارات بسيطة حول السيرة الذاتية أو الغيرية في تراثنا العربي القديم. هل تقدم في تراثنا العربي القديم سيرة غيرية أو سيرة ذاتية، ولا تراثنا خلا من هذا الجنس الأدبي؟ تفضل يا أخوي. فقد دورنا كثير من شعراء الجاهليين عن أهلهم مشاعرهم وعن سيرة حياتهم، كذلك ابن هشام دون في سيرته، كذلك سليمان الفارسي دون في سليمان الفارسي الجميل، أيوه دون في سيرته وتحدث عن أنه كيف أنه ترك اللي هو الدين المجوسي وانتقل إلى الديانة النصرانية، وتحدث عن حياته وسيرته. أيضا وردنا كثير من السيرة عن اللي هو القدماء، لكن الكتابة كانت قليلة في العصر الجاهلي، ولذلك لم يصلنا منها. أحسنتي، نعم، تفضلي. كانت هناك الكثير من السيرة الغيرية، وخير دليل على ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم سيرة غيرية هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندنا سير. طب أعطوني أمثلة لأشكال السيرة الغيرية، غير السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غير السيرة النبوية اللي كتبها ابن إسحاق أو ابن هشام. أعطوني أمثلة على السير الغيرية. مثلا كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. ما سميه كتب التراجم، كتب التراجم. كتب سيرة إبراهيم الموصلي، صحيح هي لم تكن سيرة كاملة، ولكن ذكر فيها بعض السمات النفسية لإبراهيم الموصلي. أيوة، إذن نطلق عليها كتب، أو كتب الطبقات. لما أقول طبقات الزهاد، طبقات الرجال، طبقات الشافعية، الحنابلة، الأطباء، أيضا المعاجم. لما نقرا مثلا معجم الأدباء لياقوت الحموي، هذا اشكال اللي نسميه السير الغيري. السيرة الذاتية وجدت ملامح منها في الشعر العربي في العصر الجاهلي، كذلك الأموي، وجدت كذلك يعني عند سلمان الفارسي، او احاديث الصحابة رضي الله عنهم عن غزواتهم، عن حيواتهم، عن جاهليتهم، عن اسلامهم، كل ذلك يدخل في باب اللي هو السيرة الذاتية. من أعظم السير الذاتية القديمة التي يمكن أن ترتقي إلى مستوى السيرة الذاتية العالمية ما كتبه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في سيرته الذاتية المشهورة، المنقذ من الضلال، وتحدث فيها عن تحوله من عالم الفلسفة إلى عالم الصوفية وعالم الروحانية، بعبارات دقيقة وعبارات جميلة وعبارات رائعة، من أرقى أنواع السير الذاتية. كذلك كتب أسامة بن منقذ الاعتبار، يتحدث فيه عن سيرته الذاتية. وآخر ما وصلنا من السير الذاتية سيرة ابن خلدون، اللي هو عبد الرحمن اللي هو ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة. إذن السيرة الذاتية والسيرة الغيرية جنس أدبي وجد في تراثنا العربي القديم. السيرة في اللغة على وزن فعلة، وهي اسم هيئة، اسم هيئة، وتعني من معانيها ومن دلالاتها الطريقة والسنة والهيئة والحالة التي يكون عليها الإنسان. يقال صار الوالي في الرعية سيرة حسنة، ماذا تعني هنا سيرة؟ يعني طريقة، يعني رعاهم أو صار فيهم أو حكمهم بطريقة حسنة أو بحالة حسنة وأحسن السير. وهذا في سير الأولين. ماذا يعني سير الأولين؟ يعني قصص وحكايات وتاريخ الأولين، هذا يعني سير الأولين. والسيرة كما جاء في المعجم الوسيط الحالة التي يكون عليها الإنسان، يكون عليها الإنسان يسميه سيرة. ويقال قرأت سيرة فلان، قرأت سيرة العقاد، قرأت سيرة طه حسين، قرأت سيرة الصديق. المقصود بالسيرة تاريخ الحياة، المقصود بالسيرة تاريخ الحياة أو الترجمة. وهذا الذي يدور حوله معنى اللي هو السيرة ودلالة السيرة في الاصطلاح الفني. يبقى السيرة معناها اللي هو تاريخ الحياة أو ترجمة اللي هو الحياة. لذا السيرة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: سيرة ذاتية، عندما يكتب الإنسان سيرته بنفسه، وسيرة غيرية عندما يكتب إنسان عن إنسان سيرته أو سيرة حياته أو ترجمة له حياته. تعريف السيرة الذاتية في الاصطلاح، هناك عدة تعريفات وكلها تدور حول دلالة واحدة أو معنى واحد. نأخذ التعريف الأول. فرح جزء من الحياة أو جزء من حياة شخصية إنسانية ذات تميز معين. دعونا نبدأ من الآخر، من آخر التعريف. ذات تميز معين. ماذا يعني ذلك؟ ذات تميز معين. معنى ذلك أن الشخصيات العامة هي التي تكتب سيرتها الذاتية وليست أي شخصية. يعني لا يكتب إنسان عادي لم يشارك في صنع التاريخ أو الأحداث العامة ولم يكن سياسيا مرموقا أو أديبا أو شخصية اجتماعية، لا يكتب سيرته الذاتية لأنه لن يكون فيها الكثير من الفوائد يعني للمتلقي أو للقارئ، ولا علاقة لها بالتاريخ العام للناس. دائما من يكتب سيرته الذاتية ما نطلق عليهم الشخصيات العامة، الشخصيات العامة ذا أصحاب التاريخ اللي هو المميز. ترجم لحياة أو جزء من حياة. لماذا قلنا جزء من حياة؟ لماذا قلنا جزء من حياة؟ يعني هل كاتب السيرة الذاتية يكتب كل شيء عن في حياته؟ الآن عندنا الخبز الحافي لمحمد شكري كاتب مغربي، هل يكتب كل تفاصيل حياته؟ عندنا البئر الأولى لجبر إبراهيم جبرة سيرة ذاتية، هل يكتب كل شيء في حياته؟ لا. عندنا رحلة جبلية فدوى طوقان، عندنا غربة الراعي الدكتور إحسان عباس، عندنا كتاب الأيام لطه حسين. عندنا سيرة ذاتية. لا يعقل أنه في ثلاثة أجزاء فيما يقارب من 250 صفحة يستطيع أن يكتب كل تفاصيل حياته، فإما هي ترجمة لحياة عن الخطوط العريضة أو صراع الحياة. التعريف الثاني: رواية حياة المؤلف بقلمه تحكي ماضيا بسرد متواصل. رواية حياة المؤلف بقلمه، بشرط أن تكون بقلمه عن حياتي وليس عن حياة الآخر. يحكي، يبقى هي عبارة عن حكي استعادي، حكي استعادي. يحكي ماضيا بسرد متواصل، يعني في كتاب واحد، في حيز كتابي واحد، هي معنى سرد اللي هو متواصل لا انقطاع يعني فيه. الثالث: وصف لحياة شخص بواسطة الشخص نفسه. بواسطة الشخص نفسه، بواسطة الشخص اللي هو نفسه بيسرد حياته، حدث عن حياته. لكن ما الذي يتحدث عن حياته؟ هو صاحب الحياة، هو صاحب الحياة. التعريف الرابع وهو أطول التعريف، حكي استعادي نثري، إيه يعني استعادي؟ الماضي. أيوة، يسترجع الماضي. نثري ليس شعرا، يعني يقوم به واقعي ليس خياليا. يعني طه حسين موجود ولا غير موجود؟ إحسان عباس، فدوى طوقان، كل هؤلاء أشخاص حقيقيون، حقيقيون. نعم. وذلك عندما يركز على حياتي الفردية وعلى تاريخ شخصيتي بالصفة الخاصة. على حياتي الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة، يعني لا يركز كثيرا على البيئة والمحيط. التركيز يعني عدسة السر تكون مركزة أين ومسلطة أين؟ على الذات وعلى حركة الذات وتفاعلها مع المحيط، لأن الذات تتكون من خلال صراع الذات مع المحيط. أحيانا العدسة تنتقل للمحيط، لكن انتقالها للمحيط يكون بقدر ماذا؟ اتصالها بالذات، اتصالها بالذات. لو تحدث لنا عن حياته مثلا أيام الملك فاروق أو أيام الاحتلال الإنجليزي، مثلا فدوى طوقان، لا تتحدث عن الاحتلال الإنجليزي يعني بعيدا عن ذاته، إنما تحدث عن الاحتلال الإنجليزي لفلسطين أو الانتداب البريطاني لفلسطين، وعلاقته بذاتها أو بتاريخ حياتها أو تاريخ عائلتها أو تاريخ اللي هو مديرتها، لا تتحدث بشكل يعني عام. صاحب التاريخ عندما يريد أن يقص حكاية التاريخ أو أحداث التاريخ يخرج ذاته من التاريخ. المؤرخ عندما يريد أن يتحدث عن التاريخ يخرج ذاته من التاريخ، لكن صاحب السيرة الذاتية بتكون الذات في بؤرة القص والسرد. العدسة مركزة على الذات اللي هي السارية. إذا لا تخرج السيرة الذاتية في دلالتها عن كونها قصة حياة المؤلف التي يسردها بنفسه مثقلة بإكراهات الصدق والحقيقة. لما قلنا إكراهات الصدق والحقيقة؟ لما أضفنا كلمة إكراهات؟ أشياء سيئة يجب أن يذكرها. هذا كراهة الصدق، الأشياء التي لا يحب المؤلف أن يذكرها في رواية. لأن الصدق ثقيل على النفوس. أيهما أسهل على النفس، الصدق أم الكذب؟ الكذب سهل. الغش أم الإتقان؟ الغش أسهل. لذلك قلنا إكراهات الصدق والحقيقة. احنا بنبحث في السيرة الذاتية ليست عن خيالات ولا أوهام، نبحث عن ماذا؟ عن حقائق، نبحث عن صدق، وهذا شرط من شروط اللي هو السيرة الذاتية وكشف دخائل النفس ونضوجها وتطورها. لا يتحدث لنا عن حياته العامة، أنه درس في المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعة وحصل في الجامعة على شهادة كذا، هذا لا يعنينا كثيرا. الذي يعنينا هو التطور الباطني الداخلي، كيف حدث وكيف تطور وما هي نتائج احتكاك هذه الذات مع المجتمع أو مع المحيط الإنساني أو المحيط السياسي أو الجغرافي أو الاجتماعي، وكيف أثر ذلك على تطور وتشكل الذات الفردية أو الأنا الفردية. لماذا قلنا إكراهات الصدق والحقيقة؟ حتى لا تنقلب السيرة الذاتية إلى مدائح للذات المنتفخة، المنتفخة أو المهزومة في الحاضر، تفتش في حاضرها وفي ماضيها فلا تجد إيه؟ فلا تجد شيئا ذا بال، فتتوهم انتصارات وتزيف التاريخ وتزور التاريخ وتنسب أمجادا لم تصنعها هذه الذات المنتفخة أو الذات اللي هو المهزومة، فتبحث عن انتصار وهمي خيالي غير اللي هو حقيقي في اللي هو التاريخ اللي هو الماضي. السيرة الذاتية في الأدب الحديث يكاد يجمع الدارسون أن كتاب الساق على الساق للأديب اللبناني أحمد فارس الشذياق هو السيرة الذاتية أو هي السيرة الذاتية الأولى في أدبنا العربي الحديث. والساق على الساق لأحمد فارس الشدياق لم يكن سيرة ذاتية بحتة، بل داخلها الحديث عن نفسه، الحديث عن اللغة، عن أوروبا التي زارها، عن زوجته، عن أرائه في الحياة، أرائه في اللغة، أرائه في الأدب. وكان جزء من هذا الكتاب كان مسجوعا، وجزء آخر كان مرسلا غير مسجوع. ماذا يقول عماد الصلح عن هذا الكتاب؟ يقول هو سيرة فنية مكتملة البناء، سيرة فنية مكتملة البناء، تحمل ملامح السيرة الذاتية الحديثة وسماتها، تحمل ملامح السيرة الذاتية الحديثة وسماتها. ما هي هذه الملامح؟ الصدق والبوح وجمالية الأسلوب. الصدق والبوح وجمالية الأسلوب. حتى عد بعضهم الشدياق هو الرائد الحقيقي للأدب العربي الحديث وليس محمود سامي البارودي. بعض الدارسين عد الشدياق هو الرائد الحقيقي للأدب العربي الحديث وليس سامي البارودي، لغزارة ما كتب ولتنوع إنتاجه الأدبي. كتب القصة والحكاية والسيرة الذاتية والشعر وإلى غير ذلك من أنواع الأجناس الأبدية. وهذا حكم علمي يحتاج إلى تدقيق، وهذا حكم علمي يحتاج منا إلى دراسة وإلى تدقيق. ماذا يقول طه السندوبي عن هذا الكتاب وصفا لهذا الكتاب؟ أيوة اقرأ يا خلود. كتاب من أجل الكتب وأمتعها. من أجل الكتب وأمتعها، يبقى يجمع بين ماذا؟ الفائدة والمتعة. يجمع بين الفائدة والمتعة. نعم. وصف فيه أحواله الخاصة بحركاته وسكناته وما عانه في عراك أيامه. في عراك له. السيرة الذاتية تركز على كفاح الذات في محيطه العام. السيرة الذاتية تركز على كفاح الذات مع محيطها العام، كما فعل طه حسين، وكما فعل إحسان عباس، وفعلت فدوى طوقان، وجبر إبراهيم جبر، محمد شكري، وكل الذين كتبوا سيرهم الذاتية كانوا يركزون على كفاحهم وقصة صراعهم مع اللي هو المحيط الصلب أو المحيط الصعب، وكيف استطاعوا أن يتغلبوا على عقبات وعلى عقابيل الحياة. نعم. ورياض الليالي سبكه في قالب المقامات أو على شكل الروايات، غير أن أكثره مرسل صاغه بلباقة فأدقه وأجله وأعرب فيه وأطرب وذهب في إبداعه كل مذهب لم يتبع فيه سابقا. لم يسبق، يعني الشدياق في الأدب العربي الحديث لم يسبق إلى هذا اللي هو الفن أو هذا اللي هو الجنس. نعم. طبع في باريس سنة 1855. يبقى متى صدر الكتاب؟ في أواسط القرن التاسع عشر. الآن سنرى طه حسين كتب كتابه 1927، فرق حوالي ما يقارب 70 سنة أو 80 سنة بين طه حسين وبين الشدياق. إذن ما يردده وما يقوله بعض الدارسين بأن الشدياق هو صاحب السيرة الذاتية الفنية الأولى في أدبنا العربي الحديث والأسبق زمنا. الثاني والأشهر هو كتاب الأيام للكاتب المصري طه حسين. كتاب الأيام للكاتب المصري طه حسين أصدر الجزء الأول 1927. يرى بعض الدارسين بأن كتاب طه حسين كان النص التأسيسي العربي لجنس السيرة الذاتية، النص التأسيسي، وهو حجر الأساس لهذا، يعني لهذا الجنس من الأدب في الأدب العربي الحديث، وأن أثره يضارع ما كتبه جان جاك روسو الأديب الفرنسي، جان جاك روسو في كتابه الذي يسمى اعترافات. اعترافات رسهم. لاحظوا كلمة اعترافات تذكرون بماذا؟ اعترافات تذكرون بماذا؟ اعترافات اعترافات اعترافات مصطلح كنسي. الاعتراف مصطلح كنسي. عندما يذهب النصراني إلى الكاهن أو القسيس فيعترف له بكل ما فعل من آثام ومن جرائم ومن ذنوب، ويطلب إليه أن يغفر له ذنبه، لا يخفي عنه شيئا. فهذا يقول اعترافات رسو، معنى ذلك أنه لن يخفي شيئا من حياته. طه حسين درس في فرنسا، فربما يكون طه حسين تأثر بما كتب له الأديب الفرنسي جان جاك روسو، إذ وضع حجر الزاوية لجنس أدبي جديد هو ما يسمى اصطلاحا اليوم بالسيرة الذاتية. بالسيرة. إذا لدينا رأيان، الرأي الأول يقول الشدياق، والرأي الثاني يقول طه حسين. ما رأيكن أنتن، طه حسين ولا الشدياق؟ أيوة تفضلي. أقول أن أحمد فارس الشدياق هو حجر الزاوية وهو الأساس في كتابة السيرة، وذلك لغزارة ما كتب. أما طه حسين فجاء بعده عام 1937. نعم. إذن أنت اعتمدتي على الصدق الزمني. نعم تفضلي. كتاب أحمد الشدياق كان متكاملا، أما طه حسين كان نص تأسيسي فقط. ما هو قصده بنص تأسيسي؟ ما معنى نص تأسيسي؟ لا كامل نص. ما معنى نص تأسيسي؟ ما أقول نص تأسيسي. أيوة نعم، يعني هذا النص أسس لهذا الجنس الأدبي، هي معنى نص تأسيسي، أي أنه كان حجر الزاوية. زمنيا جاء بعده. جاء بعده نعم. ربما ما كتبه طه حسين الأقرب إلى صيغة السيرة الذاتية الفنية في أدبنا المعاصر، الأقرب. لكن ما كتبه الشدياق رحمه الله، الشدياق كان نصرانيا مارونيا وأسلم، وسمى نفسه أحمد فارس، كان اسمه فارس الشدياق، أسلم في تونس. ما كتبه الشدياق لم يكن سيرة ذاتية فحسب، كتابه الساق على الساق احتوى السيرة الذاتية، واحتوى المقام، واحتوى القصة، واحتوى آراءه في اللغة. لذلك كان يحتوي جملة من الأجناس الأدبية، منها وعلى رأسها السيرة الذاتية. ما أهم شروط السيرة الذاتية؟ لكتابة السيرة الذاتية شروط. الشرط الأول هو تطابق المؤلف والسارد والشخصية، يطلق عليه الميثاق الأوتوبيوغرافي. الأوتوبيوغرافي يعني أن المؤلف إحسان عباس، والسارد إحسان عباس، والمسرود عنه إحسان عباس. هذا يعني تطابق الأنوات الثلاثة، الأنا، أنا المؤلف، وأنا السارد، وأنا المسرود عنه. هذا أول شرط من شروط السيرة الذاتية، إنه الأنوات الثلاث تتطابق مع بعضها البعض. طب لو اختلفت ممكن تكون سيرة غيرية، ممكن تكون رواية، ممكن تكون سيرة ذاتية، ممكن تكون سيرة غيرية، ممكن تكون رواية. إذا لابد من تطابق الأنوات الثلاثة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الصدق. الصدق طب إذا لم يكن صدق في السيرة الذاتية إلى ماذا تنقلب السيرة الذاتية؟ إلى رواية، رواية خيالية. لذلك بعض الدارسين مثل الدكتور عبد المحسن طه بدر نظر إلى كتاب الأيام لطه حسين في جزء الأول والثاني على أنه رواية وليس سيرة ذاتية، لأن العنصر الخيال أكثر من عنصر الحقيقة والصدق. لذلك كان هناك إشكال عند الدارسين في تجنيس كتاب الأيام، هل نجنسه رواية أم نجنسه سيرة ذاتية؟ لأن عنصر الخيال في الجزء الأول والثاني كان طاغيا على عنصر الصدق والحقيقة. الشرط الثالث وهو البوح. ما معنى البوح يا تمام؟ أن يكشف الخبايا ويغوص في الأسرار والآبار السوداء والأعماق والخلجات، وأن يعري النفس. ألم نقل اعتراف؟ ما معنى اعتراف؟ السير الذاتية الغربية هي عبارة عن اعترافات. يقول ميخائيل نعيمة على كاتب السيرة الذاتية أن يتعرى أمام قارئيه، أن يتعرى أمام قارئيه، طبعا بمعنى المجازي، بمعنى اللي هو المجازي، ألا يستر أو يخبي شيئا عنه. الغوص داخل الشخصية، أن يغوص داخل الشخصية. نعم طبعا داخل الشخصية وأسراره وخلجاتها. السؤال المهم الآن، نحن الشرقيون ونحن العرب كتاب السيرة الذاتية، إلى أي حد يمكن أن نلتزم بشرط البوح؟ هل هناك حدود لبوحنا أم أن الأمر يعني مفتوح ومطلق لا حدود له؟ أعطيكم أمثلة على بوح، مثلا فدوى طوقان. فدوى طوقان تقول في بوحها في صفتها الذاتية أن أمنيتها كانت عندما تكبر أن تكون راقصة، أن تكون راقصة، هذا بوح. ومن بوحها تقول أنها كانت تكره والدها وتحب والدتها وعمها طبعا، وتحب أخاها إبراهيم طوقان. هذا من بوح مثلا طه حسين أنه كان يمقت جده ولا يحب أن يسمع صوته، وكان يرى أباه كاذبا كما يكذب سيدنا أو شيخ القرية، لا فرق بينهما في الكذب، وأن الأب والأم يظلمان الولد، والأبوة ولا تمنع من الظلم. هذا بوح من؟ طه حسين. بوح غربة الراعي، كان يقول أنه لم يحب زوجته ولم تكن مناسبة له، ولو عادت به الأيام لما تزوج يعني هذه الزوجة. هذا بوح، ما رأيكم في هذا البوح؟ هذا مثال للبوح العربي، فكيف البوح الغربي؟ هذا بوح عربي، يعني ما زال داخل هو حدود وله خطوط، خطوط حمراء، فكيف بالبوح اللي هو الأوروبي والغربي؟ أريد أن أذكر شيئا ما. البوح الغربي له علاقة بالمال والتجارة، كلما كانت السيرة الذاتية عند الكاتب الغربي أكثر بوحا كلما راجت أكثر وضرت عليه مالا أكثر. لذلك قيمة الصدق والبوح مرتبطة عندهم بقيمة تجارية، مرتبطة بقيمة تجارية. طب إلى أي درجة نلتزم بالبوح؟ إلى أي درجة يمكن لنا أن نلتزم بالبوح في سيرنا الذاتية نحن العرب أو نحن الشرقيين؟ اتفضلي. ممكن إلى حد أن لا يخرجنا عن عاداتنا أو ديننا، عن عاداتنا وعن تقاليدنا وديننا. جميل. ماذا أيضا؟ طب هل ما سمعتم يخرجنا عن عاداتنا وتقاليدنا؟ هل كلام فدوى تقال في خروج عن ال... أي في أي خروج؟ هذه أمنية الطفلة عندما كان صغير كنت أقول أتمنى أن أكون ناقصة، وعندما كبرت ذهبت هذه الأمنية الساذجة والطفولية. ما المشكلة في ذلك؟ لماذا ذكرتها يعني؟ لماذا ذكرتها بالكتاب؟ احنا نقول بوح نتحدى. تريد أن تكون يعني تكون صداقة حميمية مع المتلقي ومع القارئ وأن تبوح بهذا الشيء. إذا ذكر الكاتب أشياء عامة عن حياته، أين الخصوصية في ذلك؟ تصبح حياته مشابهة لحياة الآخرين، لا خصوصية في حياته. إذن هو يتحدث عن ذات بطريقة خصوصية بشكل خصوصي. إذا فقدنا هذه الخصوصية فقدنا صفة السيرة الذاتية. لذلك أحد الكتاب المغاربة يقول لا يمكن أن نكتب سيرة ذاتية جوانية يعني داخلية في ثقافة لا تميل إلى تعرية الذات والاعتراف بأفعال غير المستحبة الاجتماعية. طبعا قيود المجتمع وتقاليد المجتمع تمثل أكبر قامع للإنسان وأكبر محدد يعني وهو أقوى سلطة لسلوك الإنسان، أكبر قامع وسلطة لسلوك الفرد في المجتمعات الشرقية هي إيه؟ السلطة الاجتماعية أو سلطة التقاليد الاجتماعية أو الدينية أو القيمية. لكن السؤال هنا لما لا نلجأ إلى سيرة ذاتية عربية تراعي خصوصية الثقافة العربية والبيئة العربية؟ لما يجب أن نكتب سيرة ذاتية على نمط السيرة الذاتية الغربية؟ السيرة الذاتية الغربية كتبت تأثرا بمحيطها الغربي والأوروبي المجرد من القيم الأخلاقية والقيم الدينية. لما لا نكتب نحن سيرة ذاتية تراعي ثقافتنا وتراعي قيمنا وتراعي تقاليدنا؟ يكون فيها بوح، لكن هذا البوح لا يخرج، لا يكون صادما للمتلقي العربي أو لا يكون صادما للذات العربية أو قيم المجتمع على نحو صريح أو نحو مناقض 100%. ممكن للكاتب أن يتناقض مع تقاليد مجتمعي، التقاليد ليست مقدسة، لكن لا يستساغ ولا يسمح له أن يتناقض مع قيم أمته. القيم لا يسمح له أن يتناقض معه. بالأمس يوسف زيدان صاحب الكاتب المصري المشهور صاحب رواية عزازيل ورواية النبطي يقول بأن المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن الكريم ليس هو المسجد الأقصى الموجود في القدس والذي يحتله اليهود. طب أين مسجدنا الأقصى؟ ابحثوا عنه. ويبرئ اليهود من مسؤوليتهم عن مجازر صبرا وشتلة، يقول أن اليهود بريئون من هذه المجزرة. هذا تناقض صارخ، وهذه تعرية أخلاقية أسوأ من التعرية الحقيقية، وتناقض صارخ مع قيم الأمة، وانتصار للظالم الغربي اليهودي على المظلوم العربي الإسلامي. صار في لحظة من اللحظات يحتاج الشعب الفلسطيني إلى المساندة وتثبيت حقوقه، والذي بدأ العالم اليوم يعترف للشعب الفلسطيني بحقه في الحياة وفي الدولة وفي الاستقلال، يأتي روائي عربي يعني يجرد هذا الشعب الفلسطيني من حقه ومن مسجده ومن حقوقه الدينية والتعبدية. هذا تناقض صارخ مع قيم يعني أمتنا وقيم مجتمعنا. الشروط ربما تكون كثيرة، لكن نحن نركز على أهم الشروط. هذه أهم الشروط لكتابة السيرة الذاتية، أهم ثلاثة شروط. التطابق، الصدق، والبوح. إذا خالف كاتب السيرة الذاتية أحد هذه الشروط فإن السيرة تنقلب إلى سيرة غيرية أو تنقلب إلى رواية فنية خيالية لا علاقة لها بالحقيقة ولا بأحداث الحياة ولا بتاريخ الشخصية الإنسانية. الأشكال الكتابية للسيرة الذاتية، هناك أشكال لكتابة السيرة الذاتية. من هذه الأشكال ما نطلق عليه المذكرات. والمقصود بالمذكرات هي حكي سردي استرجاعي يقوم الكاتب بوصف أحداث معينة حدثت معه مجردة من الصيغة الفنية، مجردة من الصيغة الفنية. يعني في المذكرات كاتب المذكرات مجرد سارد أحداث تاريخية تتعلق بشخصيته أو تتعلق بالأحداث العامة. كاتب المذكرات له علاقة وثيقة بالتاريخ، إما أن يكون هو أحد الذين صنعوا هذا التاريخ، يعني أحد صناع التاريخ، أو أن يكون شارك في صنع التاريخ أحداث التاريخ، أو أن يكون شاهد بعينه أحداث التاريخ. لذلك لاحظوا من يكتب مذكراته. مثلا عندنا الإمام محمد عبده أحد الذين شاركوا في صناعة تاريخ مصر، محمد عبده، أحمد عرابي، أحمد شفيق باشا سياسي، محمد كرد علي الأديب والسياسي والقومي السوري، عبد الله بن حسين الأردني. لماذا نحرص على قراءة المذكرات؟ لماذا نحرص على قراءة المذكرات؟ أيوة، فيها الكثير من الفوائد التاريخية والحياتية والاجتماعية والسياسية. يبقى المذكرات هي صورة من صور السيرة الذاتية. المذكرات شكل وصورة من صور السيرة الذاتية، لكن يتتقاطع فيها الحياة الخاصة بالحياة العامة، تتقاطع فيها الحياة الخاصة بالحياة العامة. اليوميات، اليوميات عبارة عن سجل يومي لأحداث الحياة، سجل يومي لأحداث الحياة. تمتاز بسرعة التدوين، هذه السرعة لا تتيح لكاتب اليوميات أن يتأملها. يعني سرعة التدوين والتسجيل لا تتيح له نوع التأمل. ويركز فيها الكاتب على الأحداث اليومية ويؤرخها بتاريخ أو ساعة. أحيانا يستخدم التاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة، ولك الساعة 9:30 ذهبنا إلى محاضرة كذا، خرجنا من الساعة 10:30 ثم توجهنا إلى كذا. يستخدم الساعة واليوم والشهر والسنة. يقال عن بن غوريون أنه كان يكتب مذكراته على ورق السجائر، على ورق، لما لا يجد ورق يكتب اليوميات على ورق السجائر، يسجل كل شيء كان يحدث له يعني معه. هذه اليوميات هي المادة الخام لكتابة السيرة الذاتية، المادة الخام اللي ممكن منها بعد ذلك تنشأ سيرة ذاتية حقيقية. العجينة فدوة قال استعالت بشيء من هذا في سيرتها الذاتية، هي كانت تدون بعض الرسائل واليومية. قيمة اليوميات قيمتها في أنها تكشف عن شخصية مدونها مليئة بالتفاصيل حيث تكتسب الصدق والصراحة والحقيقة، لأنه لا مجال للكذب ولا مجال للتزوير والتزيير. الشكل الحكائي أو الشكل التاريخي هو قريب من المذكرات، من كتابة المذكرات، لكن تكتب على شكل قصة أو حكاية متسلسلة تسلسلا زمنيا. لكن هذا الشكل الحكائي يكون مجردا من فنية القص أو تقانات السرد، يعني يسرد أحداثا فقط، يسرد أحداثا. مثالها غربة الراعي للدكتور إحسان عباس، عبارة عن شكل هو يعني حكم. الشكل الأخير الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل المرة القادمة، وهو الشكل الروائي، وهذا الشكل هو أرقى أنواع أشكال كتابة السيرة الذاتية. من لدي سؤال؟ هل من سؤال؟ طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.